ولكن فيما يتعلق بالشيخ الشعراوي أنه من جانب فعلا يفيد، ولكن من جوانب أخرى يضل الناس به لأنهم لا يعلمون. هذا شيء مما يتعلق جوابا عن ذاك السؤال. هو يؤمن يا شيخ أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أصل الوجود، يستدل بحديث جابر، كان رد عليه الشيخ محمد بن المنزين في كتاب أركان الإسلام والإيمان في الموضوع. كيف؟ رد عليه الشيخ محمد بن جميل زين. أيوة. هي من عقائده، يعني يقول انه محمد عليه السلام هو اصل الوجود، وما محمد كما قال تعالى في القران الكريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم الى اخر الايه. يقولون، ويمكن هذا سمعته، محمد خلق من نور الله. سمعت هذا الشيء ولا لا؟ في سوريا موجود، وفي الأردن موجود، وحتى بيروي حديث يقول أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. ما سمعت هذا الحديث؟ سمعت من الشعراوي. إجت إجت مثل ما بيقولوا على رجليها، شايف؟ وهذا من أبطل الباطل. كيف خلق الله محمدا من نوره، وأول ما خلق الله نور نبيك يا جابر؟ والحديث صحيح كما ذكرت آنفا، أول ما خلق الله القلم، فقال له أكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. بعدين نحن نعرف من نسب الرسول إنه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، وهيك. وبعدين بينقطع السند أو النسب، لكن هو يعني كل حال جد الأول من هو؟ آدم عليه الصلاة والسلام، لأنه كلكم كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح كلكم من آدم وآدم من تراب. كيف بقى محمد وبين وبين آدم الله أعلم كم جد، ثم هو قبل هؤلاء خلق نوره؟ هي بدها إيمان، بدها مخ كبير لا وجود له في هذا الكون أنه يؤمن بمثل هذه الخرافات. أما عامة المسلمين وبعض الخاصة منهم، وأنت شاهد ومنهم الشيخ الشعراوي، يؤمن بهذه الخرافة. هذا حديث لا هو في البخاري ولا في مسلم ولا في السنن الأربعة ولا الأربعين ولا الأربعمية، لا أصل لهذا الحديث إطلاقا إلا إذا صح التعبير في أمخاخ المخرفين. هذا له وجود هناك وبس. هذا هو الإسلام. الإسلام قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بتمويه إلى آخر ما قال ابن القيم رحمه الله. نعم، في حدا في مسألة